الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح نواقض الإسلام العشرة، وكان الكلام في الدرس الماضي عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعرفنا أن السابقين بالخيرات هم أهل الدرجات العلى، المتقون، المحسنون، المقربون، وبعد ذلك مرتبة المقتصد، وهم الذين يفعلون بأوامر الله ويجتنبون معصية الله، وليسوا مسابقين ومسارعين في النوافل كحال السابقين بالخيرات. والثالث الظالم لنفسه، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهم مسلمون لا يخرجون من الدين، مسلمون بما عندهم من الإيمان، وهم عصاة بما عندهم من السيئات. وهؤلاء لا يعطون اسم الإيمان المطلق الذي هو أعلاه، ولا يحرمون من مطلق الإيمان، فهم مؤمنون بإيمانهم وإسلامهم، وهم ناقص الإيمان بما عندهم من السيئات. وحين نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الذي يبلغ المنتهى هو الشرك، لا أمان له في الدنيا ولا في الآخرة. أما الظلم الذي هو ينقص الإيمان وهو المعاصي، فهؤلاء لهم أمن. ثم الأمن نوعان: أمن من دخول النار، هذا للذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم قطعا، لا في كبائر المعاصي ولا في صغارها، هؤلاء لهم الأمن من دخول النار. والذين اجتنبوا الشرك وعندهم معاصي، عندهم أمن من الخلود في نار جهنم، وليس عندهم أمن من دخول نار جهنم، ليس عندهم أمن من دخول نار جهنم، ولكن عندهم أمن من الخلود، فيدخلون النار بسبب ذنوبهم ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. وهؤلاء الظالمون لأنفسهم بالنسبة للعذاب، هو محكوم عليهم بالعذاب، لكن هم في قضية العذاب على أحوال: إما أن يعذبوا وإما أن لا يعذبوا، فقد يغفر الله ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما أن يعذبوا ولكن يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة الله جل وعلا فيخرجون من النار. والشفاعة أدلتها من الأدلة المتواترة التي كثر ذكرها في حديث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولا ينكرها إلا معاند. وكما قال فيما أظن السيوطي، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث أو المسائل المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة للمقتصد والسابق، هؤلاء يدخلون النار بغير عذاب، ومنهم فئة يدخلون الجنة بغير عذاب، ومنهم فئة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء الظالمون لأنفسهم يعرضون على جهنم، كما سمعتم أن منهم من ينجيه الله عز وجل، ومنهم من إذا مر على الصراط أخذته الكلاليب وأوقعته في نار جهنم بسبب ذنوبه والعياذ بالله. نعم، وهذا الظالم لنفسه يجب أن لا يتساهل في هذه الذنوب الذي صار بها ظالما لنفسه، لأنه قد يضرب الله على قلبه بالقسوة فيتجرأ على الذنوب المخرجة من الإسلام ويقع في بعض نواقض الإسلام، لأن القلوب تقسو فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيجب أن لا يتساهل في معصية الله. هؤلاء الواقعون في عقوق الوالدين وقضيعة الأرحام وشرب الخمور والزنا والفواحش وسوء الجوار والغش والكذب والأيمان الفاجرة وقتل النفس المحرمة وغير ذلك، نعم وغير ذلك من الذنوب التي يتجرأ عليها كثير من المسلمين والمسلمات، فهؤلاء معرضون لأن تكبر عليهم الأمور إن لم يتداركوا أنفسهم ويبادروا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ولو ابتلي بمعصية يعاتب نفسه ويلوم نفسه، فإنه لا يدري بماذا يختم له، فربما كانت هذه الذنوب التي هو متساهل فيها سببا لسوء خاتمته، ويكون قبض روحه على عمل سيء. وأصحاب الخاتمة الحسنة كما جاء في الحديث حالهم غير هذا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يقبض روحه على عمل صالح. والجنة خلقها الله لمن حسنت خاتمتهم، والنار خلقها الله لمن ساءت خاتمتهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لاحظ أن حياته الماضية وضع عليها صفرت مع أنها مليئة بالصالحات، لكن ختم له بسيئة بني عليها. وهذا بارك الله فيكم في تفاصيل هل وصل إلى الكفر أم لم يصل، إلا أنه عمل بعمل من يستوجب النار، والثاني حياته كلها معاصي، فختم بعمل صالح صفر على الماضي وذهبت تلك الذنوب كلها. نعم، على تفاصيل أن الله عز وجل يعرضه للحساب فقد يعفو عنه. المهم أنه حكم له بما ختم له، فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على معصية الله جل وعلا. حدث نفسك بالتوبة، معلوم أنك لست معصوما، لكن حدث نفسك بالتوبة ولم نفسك. نعم، فبعض العصاة في قلوبهم من تعظيم الله شيء كثير، وهو خائف على نفسه من عقوبة الله، هذا حاصل، ولهذا تاب إلى الله من تاب منهم، تاب إلى الله من تاب من هؤلاء العصاة. أما إذا ظل في غفلته فقد يسلط عليه النفس الأمارة بالسوء والهوى وشياطين الإنس والجن، قد يتسلط عليه هؤلاء فيضرب بقسوة في قلبه فلا يحدث نفسه بالتوبة ولا يرجع إلى الله ولا ينيب إليه، وربما زاد الأمر حتى يرتد عن دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. لاحظ أنه يصبح كافرا ما بين عشية وضحاها، وقد يكون كفره هذا مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة، يصل به إلى حيثما وصل. المهم أنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما كان هذا يعني شيء هكذا حصل فجأة، لا، هناك مجالس، ربما جلساء سوء. ألا تراه قال يبيع دينه؟ معناه أن هناك من ثامنه على نفسه، وما زال به حتى أوقعه في معصية الله وكبائرها وأغووه وحرفوه عن الصراط المستقيم. نعم، فمجالس الليل والنهار مع جلساء السوء سحبتهم إلى معصية الله وربما إلى الردة. وبعض الناس يشترى بالمال، وبعض الناس يوزع مجانا، بعض الناس يوزع مجانا مجرد أن يطلب إلى الضلال فيضل، ويدعى إلى المعصية فيعصي، وآخر يؤخذ بأكله، ما هي بعجل موسى إبراهيم، وإنما هو عجل السامري. نعم، وجبة يأكلها يضل بها، وآخر بهدايا، وآخر بتخزينة، وآخر وآخر وآخر يعد بوظيفة، وآخر بالترهيب والتهديد. المهم أنه مهزوز، يسحب إلى أي جهة تهزه وتسحبه. والمؤمن الثابت كالجبل الشامخ، كالجبل الشامخ لا تهزه الرياح ولا الأعاصير ولا الأمطار والسيول. أنت ترى هذه الجبال التي أمامك كانت موجودة أيام نوح وقبله، وكم قد مرت بها من أحداث، وكم قد مرت من سيول جارفة وأمطار ورياح ما أثرت فيها. فهكذا المؤمن لا يزداد إلا ثباتا، ولا يزداد إلا إيمانا، ما يأخذه شياطين الإنس وشياطين الجن. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقولون أنتم طينة خبيثة، أنتم الذي ضللتم، ما هو نحن الذين ضللناكم. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، يعني مكر بالليل ومكر بالنهار، شغلتمونا ليل ونهار ترغيبا وترهيبا وشبهات وإضلال، بل مكر الليل والنهار. المفسرون يقولون المراد مكر الليل والنهار مكر بالليل ومكر بالنهار، اشتغلوا فيهم ليلا ونهارا حتى أضلوهم. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انتهى الحوار. قال الله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لا تشمل الكفار، إنما هي في المسلمين الذين يدخلون الجنة دخولا أوليا أو بعد عذاب. فالسابقون والمقتصدون يدخلون الجنة بدون عذاب، والظالم لنفسه يدخلون الجنة إما ابتداء بعفو الله ورحمته فلا يعذبون ويلحقون بإخوانهم المقتصدين والسابقين، وإما بعد عذاب ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة الله جل وعلا. وأمر ليس عندنا فيه فصل الآن، وهو هل هناك من المعذبين من يستكمل المدة ولا تدركه الشفاعة؟ لا شفاعة الشافعين ولا شفاعة أرحم الراحمين، أم أن كل المعذبين يخرجون قبل استكمال المدة التي حكم لهم بها؟ لم أجد كلاما يبين هذا، ومن وجده أفادنا به. فالمقصود أن المخلدين في النار هؤلاء إما أنهم كفار أصليون أو مرتدون، إما أنهم كفار أصليون أو مرتدون. والكفار الأصليون هم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وجميع هذه الأديان التي تسمعون بها من عباد البقر وغيرهم، ومن لا دين لهم بالمرة، الملحدون الذين لا دين لهم إلا الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى يعبد هوى. نعم، هؤلاء كفار أصليون ولدوا على الكفر، آباؤهم كفار، أمهاتهم كافرات، عاشوا في وسط الكفرة، هذا كافر أصلا. والمرتدون هم الذين سيكون الكلام عنهم، وهم الذين وقعوا في بعض نواقض الإسلام، بمعنى أنهم من أبناء المسلمين وعاشوا على الإسلام ثم وقعوا في بعض الأشياء التي ارتدوا بها عن دين الإسلام، ووقعوا في بعض النواقض التي سيذكرها المؤلف وهي عشرة. هذا نوع من المرتدين يكون مسلما من أبناء المسلمين ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فكفر، أو أنه كافر أصلي فأسلم ثم ارتد، كان كافرا فأسلم ثم ارتد. وهؤلاء بارك الله فيكم الحكم فيهم أن يقتلوا بعد الاستتابة، يعرض عليه الإسلام وأن يرجع إليه بعد أن كفر، ثم بعد ذلك إما أن يسلم ويتوب ويرجع إلى دينه، وإما أن يتولى أمره حاكم المسلمين. وليس لأحد من الرعية أن يقيم حكم الإعدام على شخص بسبب الردة، ليس له ذلك، هذا إلى الحاكم، لأنه بسبب هذا تنتشر الفوضى، أي واحد سيقول هذا ارتد عن الإسلام ونصحته فأبى أن يتوب فقتلته، فيقتل أناس دون أن يكون الحكم فيهم صحيحا، ربما قتله من أجل أرض، من أجل مال، من أجل غير ذلك، وهو يدعي أنه كان مرتدا ولم يقبل النصح، فلهذا تحال هذه القضايا إلى الحاكم. وكم من أمور من هذا القبيل إذا رجعت إلى الحاكم يكون مآلها التوبة. وجد بعض الناس يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشهد عليه الحاضرون ويرفعون أمره إلى الحاكم، فيؤتى به ومباشرة عندما يجد أن أمره قد وصل إلى الحاكم يندم ويعلن توبته، وإذا أرادوا أن يشددوا عليه أمروه أن يغتسل، وأخذوا ورقة وكتبوا عليه محضرا بالاعتراف بالردة ثم بالإسلام مرة أخرى، حتى يكون هذا شديدا عليه فلا يقع فيه مرة أخرى. وإما أنه ينكر أنه حصل منه النطق بالكفر فيترك ويكون حاله كحال المنافقين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. نعم، عندما قال أحدهم ما حالنا وحال محمد إلا كما قيل سم من كلبك أو كلك أو كلمة نحوها، فالشاهد أنه إذا أنكر دع لن يعود إليها مرة أخرى، فيعيش إما تائبا وإما منافقا، يعيش بحالة منافق شأنه، المهم أن المسلمين كفوا شره فلا يسمعون منه كلمة الكفر بعد هذا. ويكون رغبة المحتسب إذا رفع شأن شخص من هذا النوع يكون طمعه في هداية الله له لا في التخلص منه وإزهاق روحه لأحكام الردة، وإنما يكون قصده أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله ويناصحه حتى يبذل معه جهده وييأس من قبول النصيحة، عند ذلك يرفع أمره إلى ولي الأمر. وولي الأمر الذي يرفع إليه هذا الشخص في الغالب يتحمس، ولو كان قاطع صلاة ما يستطيع يقول ما دام أنه سب الله أنت لا تتدخل فيه دعه وشانه، ما يستطيع، لأن الأمر جلل والأمر كبير، فإنه يرى أنه لا بد أن يفعل شيئا، لا بد أن يفعل شيئا. وكان هناك شباب يسمون أنفسهم أصحاب التغيير باليد، وأساءوا أي ما إساء وأضروا وفعلوا أمورا كثيرة شوهوا فيها وجوه الصالحين، ونصحوا ولم يقبلوا النصح، فآل أمرهم لأن أصبحوا من تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد الذين هم أصحاب الاغتيالات والتفجيرات وغير ذلك، لأن طريقتهم طريقة غير صحيحة وغير شرعية، وسلكوا مسالك لا تحمد عواقبها، ونحمد الله أن وفقنا لنصحهم حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. ومن عاش معهم في تلك الأيام علم عواقب ما هم عليه وما يحصل منهم، وربما وقعوا في أخطاء جسيمة. ضرب رجل على أنه معه امرأة، وهو رجل شريف له شأنه، وفي الأخير ظهر أنه زوجته ورجل ضابط وهو في سيارته مع زوجته، اتهموه أن معه امرأة أجنبية وضربوه ضربا مبرحا. نعم بارك الله فيك. سيرة السلف الصالح سيرة حميدة، وهي التي يسير عليها أهل السنة على مر العصور بما لديهم من النصح وما لديهم من الرفق وما لديهم من الإرشاد والتعليم. مر أحد السلف برجل مع امرأة على حالة سيئة، فقال إن الله يراكما توبا إلى الله أو نحو ذلك، إن الله يراكما، يعني أعطاهم نصيحة وانصرف. هذه يكون لها أثر مهما كانت قسوة القلوب، مهما كانت النفرة، ومهما كان حال هذا العاصي، إلا أنه إذا وجد النصيحة تاب إلى الله. المهم حفظكم الله، أننا سندخل في الدرس القادم مع أول ناقض من نواقض الإسلام، والكلام فيه ليس مع الكفار الأصليين الذين هم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين والملاحدة، وإنما الكلام مع من ارتد. وعرفنا أن المرتدين صنفان، إما أنه من أبناء المسلمين وعاش على الإسلام ثم ارتد، وإما أنه كافر أصلي فأسلم ثم ارتد، وردته كانت بارتكاب واحد من هذه النواقض التي نقضت إسلامه. وهذه النواقض للإسلام بمعنى أنها مبطلة للإسلام، مثل ما تقول نواقض الوضوء، يأتي منه ناقض لوضوءه فيبطل وضوءه عليه الإعادة، وكما تقول نواقض الصلاة بحيث أنه يأتي بناقض من نواقض الصلاة فتبطل صلاته ويلزم بالإعادة. نعم، هذه بارك الله فيكم هي النواقض التي سيكون الكلام عليها. نقف عند هذا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.